بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخ ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين قال رحمه الله: باب حسن الخلق. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب حسن الخلق. الخلق هو السجية والطبيعة للإنسان، وهو الصورة الباطنة، وذلك أن الإنسان له صورتان: صورة ظاهرة وهي الخلقة التي خلق الله عز وجل الخلق عليها وصورهم عليها، وهذه الصورة يعني الصورة الظاهرة منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح ومنها ما هو بين ذلك. والنوع الثاني صورة باطنة، وهي ما يكون في النفس ويصدر منها من أقوال وأفعال، ما منها ما يكون حسنا ومنها ما يكون سيئا، وهذا هو الخلق. والخلق قد يكون مكتسبا وقد يكون سجية وطبيعة وجبلة، بأن يكون الإنسان قد جبل على مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب. قال عليه الصلاة والسلام له: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أهما خلقان تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. وحسن الخلق يكون مع الله عز وجل، ويكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون مع عموم الناس. فحسن الخلق مع الله تعالى أن يتلقى أخباره بالتصديق، وأن يتلقى أحكامه بالتنفيذ والتطبيق، وأن يتلقى أقداره بالصبر والرضا. فيتلقى أحكامه بالتصديق بأن يصدق بكل ما ذكره الله عز وجل في كتابه أو صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، ويؤمن به إيماناً جازماً قاطعاً لا تردد فيه. ثانياً أن يتلقى أحكامه الشرعية بالتطبيق والعمل، ولا يتردد أو يقول كيف ولما، لقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالواجب على المؤمن أن يرضى بشرع الله وأن يخضع لشرع الله، وأن لا يكون متبعا لهواه، فما وافق هواه عمل به، وما لم يوافق هواه تركه. وثالثا أن يتلقى أقداره بالصبر والرضا، لأن ما يقدره الله عز وجل على العبد على نوعين: نوع مما يلائمه ويسر به، ونوع لا يلائمه. فوظيفته إذا قدر الله عز وجل عليه مما يلائمه ويسر به أن يحمد الله عز وجل وأن يشكره على ذلك، وإن قدر عليه ما لا يلائمه فالواجب عليه أن يصبر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. أما حسن الخلق مع الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون بأمور: أولاً أن يقدم محبته على محبة كل أحد من ولد ووالد والناس أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وثانياً طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يتعبد لله تعالى إلا بما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم. فيطيعه فيما أمر لأن طاعة الرسول من طاعة الله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وأطيع الله وأطيع الرسول. وثانياً أن ينزجر وينتهي عما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وثالثاً أن يصدقهم فيما أخبر من الأمور الغيبيات إما في الماضي وإما في المستقبل مما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ورابعاً أن لا يتعبد لله تعالى إلا بما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم، لقول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن حسن الخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، أما في حياته فأن يدافع عن شخصه الكريم، وأما بعد وفاته فأن يدافع عن شرعه القويم. ومن حسن الخلق مع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون متبعاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حريصاً على هديه والتمسك به، لقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة وهو القدوة، وهو الذي أمرنا باتباعه والتأسي به والاقتداء به. والإنسان يوم القيامة لن يُسأل عما قال فلان أو فلان من أئمة المسلمين، وإنما سيُسأل عما جاءت به الرسل، ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين. ثالثاً، حسن الخلق مع عموم الناس يكون بكف الأذى وبذل الندى والصبر على الأذى وطلاقة الوجه. هذه أربعة أمور يكون بها حسن الخلق مع عباد الله. أولاً، كف الأذى، أن تكف أذيتك القولية والفعلية. القولية بالسب والشتم والسخرية والاستهزاء، والأذية الفعلية بالاعتداء على عباد الله في مال أو دم أو عرض. وبذل الندى، أن تبذل المعروف سواء كان قولياً أم فعلياً. فالمعروف القولي بالكلام الحسن والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلالة على الخير، ويكون ذلك بالفعل أيضاً كتعليم الناس وإيصال النفع إليهم. والثالث، الصبر على الأذى، فإن الإنسان لا بد أن يحصل له أذية من الناس، ولا سيما من ارتسم طريق الرسل وسلك سبيلهم في الدعوة إلى الله تعالى، لا بد أن يناله شيء من الأذى، كما قال الله تعالى مسليا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. والرابع، طلاقة الوجه، أن يلاقي الناس بوجه طليق، بوجه منشرح، بوجه فيه السرور وفيه البهجة، لأن ملاقاة إخوانك المؤمنين بهذا الوجه مما تؤجر عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام على الآيات في هذا الباب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.